تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، الحلقة خاصة عن رمضان. سؤالك يا أخت تفضلي. آه. تقول فضيلة الشيخ إنها في صلاة الليل تحفظ كل ليلة وجهين، تردد الوجه الأول أكثر من 3 مرات في الركعة الأولى، هل في ذلك شيء يا شيخ؟ ليس في هذا شيء. الحمد لله بارك الله فيك. القرآن كله خير، الحمد لله، ما قال عز وجل فاقرأوا ما تيسر من القرآن. بارك الله، الحمد لله، لا بد من قراءة الفاتحة. طيب،